إن الله غفور رحيم.

Thank you.

عليكم الأرض بما رحبت وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على

الباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا

خلقهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل كل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله ولو أن سيؤتين الله من فضله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن عليهم سورة فاستمتعوا

عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا قلوبهم إلى يوم يلقونه جزاء بما

الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء بأن يكونوا مع

يدخل ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأغراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز وممن حولكم من الأغراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وليخلفن إن أردنا إلا

وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ولو كانوا تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن ذلك